نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، إن الله عز وجل من علينا بخاتم الأنبياء والمرسلين، جاءنا بهذا الدين، جاءنا بدين عظيم يأخذ بأيدي الناس أجمعين، بعثه رسولا إلى الناس كافة يدعوهم إلى الجنة، إلى الأخذ بأسباب السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. أنزله الله عز وجل لصلاح البشرية، فيه رحمة عامة ورحمة خاصة. رحمة عامة بغير المسلمين من خلال دعوتهم والأخذ بأيديهم، ورحمة خاصة بالمسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من خلال تذكيرهم والرحمة بهم ودعوتهم إلى الحق وتحذيرهم من الهوى ومن شبهات الشيطان. دعوة عامة للحكام والمحكومين. صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن ينقلوا هذا الدين للناس كافة، لا سيما من كان مقصرا من المسلمين، نأخذ بيده برفق وليم. هذا ما نعرفه عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، دين يخاطب الناس أجمعين وكل المسلمين سواسية. الأفضل هو الأتقى عند الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكننا فوجئنا منذ قرابة القرن الماضي، من 80 سنة، بأناس ضيعوا معالم الدين وشوهوا رسالة الإسلام والمسلمين. نحن الآن في رمضان، ورمضان شهر يحث الناس على الالتزام ونبذ التقصير والأخذ بأيدي الناس إلى سواء السبيل. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا الشهر الكريم يضاعف فيه الأجر، وأن من يضاعف الأجر هو رب العالمين. الملائكة بتكتب العمل، لكن تضع الأجر في المضاعفة لرب العالمين، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. معنى الحديث أن كل عمل ابن آدم محسوب له في نظام الملائكة في مضاعفة العمل إلا الصوم، فإن الله يضاعفه وأنا أجزي به. والصيام جنة، جنة مانع من المجن، اللي بيتطرس به الإنسان من أي أذى يلحق به، من عصيان أو شهوات أو شبهات أو ما شبه ذلك. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، ده دعوة النبي عليه الصلاة. فكل مسلم صادق المفترض إن هو في رمضان يحاول أن يلتزم ويكف الأذى عن الناس، لكن ما رأينا مسلما قط يقول انزلوا وقاتلوا المسلمين وافعلوا بهم ما استطعتم وهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. ازاي الكلام ده؟ فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله، سابه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، فما بالك بمن يجعل القتال للمسلمين في رمضان أفضل الجهاد عند الله عز وجل. أصحاب هذه الدعاوي يضحكون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويخدعون أنفسهم. نقول هذا رمضان يا عميان البصر والبصير، هذا رمضان ركن من أركان الإسلام، فليقل إن امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ده نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بنفرح بإتمام الصيام وإكمال العبادة، وفرحة عند لقاء ربه عند مضاعفة الأجر. لكن هل سمعتم قط أن مجموعة من الناس تريد أن تجعل فرحة الصائم التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، يوم يعملوا فرحتان، فرحة عند القضاء على السيسي وفرحة عند عودة موسى، هذه فرحتهم، هذا ما يريدون الناس، فرحة عند القضاء على الرئيس وفرحة عند عودة المحكوم عليه بالإعدام موسى. ما هذا الكلام؟ والله لو أن هذا الذي يسعون إليه خرابا وفسادا حدث، ستجد أن هذه الفرحة الحقيقية عندهم وليست الفرحة التي دلنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، لتعلموا أنهم ليسوا على شيء وأنهم أكذب الخلق وأضل الخلق في تزوير كلام النبي صلى الله عليه وسلم وواقع ما دل عليه الأمة. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء رب. اتحول عند هؤلاء وأصبحوا يشيعون أن الإسلام الحقيقي أن تقتل رئيس البلاد وتسعى إلى ذلك وتقوض الحكم وتقوض الدولة وتشيع الفتن وتفعل كل ما استطاع، حتى قال قائلهم بالأمس إذا أعدموا رئيسنا فسوف نحرق مصر ونشعلها نار. يا أخي اتق الله، ماذا تقول وماذا تصنع؟ ستظل مصر نارا مشتعلة. لماذا؟ هل أصبح من أركان الدين أن يكون مرسي رئيسا للمسلمين؟ والله ما ندري ما هذه العقلية الغريبة. أنا أريد أن أبين حقيقة الآن بيجادل فيها هؤلاء ويجادل فيها كثير من الناس. يا إخواني، إن أكبر جريمة حدثت في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين حتى وقتنا هذا هي ظهور طائفة الخوارج التكفيرية المسماة بجماعة الإخوان المسلمين. الخطر جاي منين؟ من أين جاء الخطر؟ المسلمون قبلهم على منهج عام في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، المسلمون قد يكون فيهم تقصير حكاما ومحكومين. أساس الدعوة في الإسلام ظلت عبر قرون طويلة من خلال الدعوة إلى صلاح الحاكم وصلاح المحكوم، من خلال تعريفه بتقصيره، تعريفه بانحراف عن المنهج، رده إلى دين النبي عليه السلام ورده إلى طريقة الإسلام. لكن عمر ما في حد جاء أبدا إلى العالم وقال لابد من أن نقيم دولة خفية باطنية أنا أرأسها وأجعل لها فروعا في العالم في كل دولة من الدول، وتكون سرية وتصبح هذه ممثلة للإسلام، وبقية الخلق في العالم كلهم من المسلمين هؤلاء أعداء الله عز وجل كفار برب العالمين. دي ما حصلتش. فينشئ دولة خفية باطنية غير مرئية ويقول هي المسلمة، وبقية الناس في العالم من المسلمين هؤلاء كفار إن لم يدخلوا معنا وإن لم يبايعونا ويكونوا معنا على الإسلام. طب والناس العامة دول كلهم مش مسلمين؟ فأصبحت القضية شرخ مستحكم بين دولة خفية باطنية وبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل دولة. أصبح في عداء تلقائي بسبب هذه النبذة. العداء جاي من إيه؟ أنك تنظر إلى الحاكم والمحكومين على أنهم كفار، وأنت ومن معك هم أهل الإسلام. فأي دين هذا؟ دي ما حصلتش في التاريخ أبدا، لأن كلمة الطائف لما بتطلع لا ترتبط بمسألة السيطرة على العالم والهيمنة من خلال إحداث تكتل ماسوني ضخم للهيمنة على العالم أبدا. المعتزلة لما ظهروا كان الأمور الخليفة برضه. كل الطائف لما تيجي تشوف أهل الضلال، كل أهل الضلال وكل الفرق الشاذة كلهم ممكن ينحرفوا عن المنهج صحيح، بس هم عارفين ان ولي الامر اللي موجود سواء كان خليفة المسلمين او والي او نائب للسلطان كلهم هم دول اصحاب الحق الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى خوله لهم واعطاه اياهم على سبيل الامانة والابتلاء والامتحان. ملك ربنا يؤتيه من يشاء. انما الاول مرة في التاريخ يجي مجموعة يتصوروا ان الملك ملك الارض لهم وان هو ده الاسلام. مش بس كده، انهم يدعون ان ما هم عليه من باطل هو الحق. ده اول مصيبه. والامر الثاني ان هو ده الاسلام. والامر الثالث ان كل الحكام وكل الجيوش وكل من يضبط الامن في البلاد كفار طواغيت لا بد من القضاء عليهم ومن حربهم بطريقه او باخرى، سواء بالمكر والدهاء او بما وصلوا اليه الان من المواجهه والقتل وسفك الدماء. دي حقيقه اصبحت واضحه للعيان. اين هذا في تاريخ الاسلام؟ واين هذا في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لدرجه ان هذه الطائفه إلا وانت نظرت من 60 سنة تجدها أفراد معدودة عمرها ما تتجاوز 10 ولا 15 ولا 20 ولا 30 ألف تدعي أن البيعة الشرعية لازمة لأتباعهم للخليفة الذي يتبعهم اللي كان اسمه حسن البنا أو من ينوب عنه أو مصطفى مشهور أو أي مرشد جاء إلى جماعة الإخوان، ويقولون إن البيعة دي بيعة شرعية، مع إن البيعة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم دعانا إليه هي بيعة على السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل الأمر في غير معصية الله. دي أصل البيعة العامة، لأن بتابع فيها النبي عليه السلام. فلو أمرني والي أو حاكم أو رئيس بطاعة الله أطعته، أمرني بمعصية الله أقول لا. دي البيعة العامة اللي في عنق كل واحد منا تجاه ولي الأمر. إنما البيعة اللي هو بيتكلموا عنها أبدا، البيعة اللي بيتكلموا عنها هي بيعة الماسونية بحذافيره. اسمع، ده كتاب قدم له المرشد العام اسمه مصطفى مشهور، محمود السباق عضو قيادي في التنظيم الخاص في جماعة الإخوان المسلمين. إزاي البيعة كانت بتتم عندهم؟ البيعة دي غير شرعية، وهم ما أنكروها ولا أنكرها أحد من دعاتهم، وهم مبايعون على هذه الطريقة. يقول إيه؟ كانت البيعة تتم بحي الصليبي، يدعى العضو المرشح للبيعة ومعه المسؤول عن تكوينه، والأخ عبد الرحمن السندي أو السندي المسؤول عن تكوين الجيش الإسلامي داخل الجماعة. كنا لما نقول الكلام ده زمان قول يا عم انت بتتكلموا عن ايه؟ يا عم هم اللي كتبوه، عندهم جيش ودولة خفية. لك لا مش حقيقة، هم نفسهم كذبة. قول لا ما مش حقيقة الكلام ده. دلوقتي جيوش داعش أنصار بيت المقدس كل دول إخوان، جيش النصر، كل الجيوش اللي طلعت في سيناء من هذه الطائفة التكفيرية الخارجية داخل جماعة. وبعد الصراحة في حجرة الاستقبال يدخل ثلاثة إلى حجرة البيعة فيجدونها مطفأة الأنوار. شوفوا بقى الكهنوت اللي بيعملوا زي بالضبط اليهود في ماسونيتهم، ويجلسون على بساط في مواجهة أخ في الإسلام مغطى الجسد تماما من قمة رأسه إلى أخمص قدميه برداء أبيض، واحد لابس أبيض فيض زي الجماعة اليهود كده، حاطين قرطاس على دماغهم وخرمين عينيه، أخي بالك قصاد عينيه يعني، وداخل الراجل إيه اللي بتعملوه ده؟ جبتوا الكلام ده منين يا حسن يا بنا أنت واللي معاه؟ من أين جئتم بهذا؟ كان الصحابة لما يروحوا يبيعوا النبي عليه السلام يلبسوا ستار زي خيمة عليهم كده ويقولوا محدش شايفهم؟ شايفين السفهاء اللي أضلوا المسلمين وأرادوا أن يبينوا لنا إن هو ده الدين؟ طيب، يخرج من جانبي يديه ممدودتين على منضدة منخفضة زي الطبلية عليها مصحف شريف، ويمكن للقادم الجديد مهما أمعن النظر في من يجلس في مواجهتي أن يخمن بأي صورة التخمين من عسى أن يكون هذا الأخ، عشان ما يعرفش هو بيع مين. وده مندوب عن المرشد، يعني المرشد مكلف عشان يأخذ البيعة. وتبدأ البيعة بأن يقول الأخ الجالس في مواجهة ليتلقاها نيابة عن المرشد العام بتذكير القادم للبيعة بآيات الله التي تحض على القتال في سبيله وتجعله فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وتبين له الظروف التي تضطرنا إلى أن تكون أو نجعل تكويننا هذا أو تكوينا سريا في هذه المرحلة. هم لما وصلوا أبوه مسكين راحت كل حاجة منهم، فعشان كده 80 سنة محروين. ده انضمامكم إلى هذه الجماعة في حد ذاته يستوجب القتل والإعدام، لأنكم خرجتم على الإمام أو على الوالي أو على الرئيس اللي هو حق له، خرجت عن الجماعة. ونص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج عليكم وأتى بمثل هذا الفكر اللي فيه القتال والتكفير يقتل بمجرد الانضمام. وتجعله فرض عين على كل مسلم ومسلم. طيب، وبعدين يقول له إيه؟ فإننا نأخذ البيع على الجهاد في سبيل الله حتى ينتصر الإسلام أو نهلك دونه مع الالتزام بالكتمان والطاعة. عشان كده كتير منهم يسمعوا الكلام وياخدوه في جنابهم ومحدش يرد. ليه؟ لأن لو اتكلم وقال أنا تبع الإخوان واخد بيعة هتبقى مصيبة، هيقتلوهم. ثم يخرج من جانبه مسدسا ويطلب من المبايع أن يتحسسه وأن يتحسس المصحف الشريف الذي يبيع له، ثم يقول له فإن خنت العهد. تفضلوا بقى، عهد مين؟ عهد الله وعلى عهد الرسول ولا عهد حسن البنا وأتباعه؟ فإن خنت العهد أو أفشيت السر يؤدي ذلك إلى إخلاء سبيل الجماعة منك، يعني الجماعة هي اللي هتلفظك أو ترفضك، ويكون مأواك جهنم وبئس المصير. مأوى جهنم وبئس المصير، يعني اللي مش تبع الإخوان في جهنم وبئس المصير، واللي تبع الإخوان خلاص دخل الجنة بإذن الله. طيب، وإذا قبل العضو بذلك كلف بأداء القسم على الانضمام عضوا في الجيش الإسلامي والتعهد بالسمع والطاعة. عشان كده يقولك احنا هنحرق مصر. جمال عبد الستار هذا التكفير الخارجي يقول احنا هنحرق مصر. هتحرقوا مصر؟ ده الكتاب ده اسمه حقيقة التنظيم الخاص ودوري في دعوة الإخوان المسلمين. الكتاب ده قدم له المرشد العام السابق للإخوان مصطفى مشعوذ. سبحان الله، دول شوهوا صوت الإسلام، وإن كان الإخوان لهم سمت معلوم في مسألة التحليق، يعني فيش واحد بيلتزم بالسنة حتى في إطلاق لحيتي أو ما شابه ذلك، لا هو بيشوهها هو نفسه وتخف اشتغل. الرسول عليه السلام بيقول إيه؟ سيخرج قوم في آخر الزمان أحدث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خالد بلية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوه فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. تقدر تكلمه وتناقشه لغاية ما يبين الحقيقة، ولو أقر بهذا الفكر الخبيث يستحق القتل تعزيرا من غير لا تقول له الأبيض ولا أسود ولا محتاج لجريمة ولا شيء من هذا القبيل. إن أقر بهذا الكلام التكفير اللي فيه استعداد لقتل أي مسلم بدون أي داعي غير إن هو مش تبع جماعتهم ويحمل هذا الفكر الخبيث ده ما يتسألش. وبعدين بعض السلام بيقول فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. والحديث صحيح البخاري. خلي بالكوا ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلام، يعني ده كلام النبي. لما واحد يتبع النبي عليه السلام في من يفعل هذا الإجراء يبقى مخطئ، يشوهه على النوع. ولذلك انتوا عارفين أنا سمنت كلام المستشار اللي أصدر الحكم بإعدام مرسي، هم طبعا أصدروه على أساس أدلة إدانة في قتل وسفك دماء وإراقة الدماء، والمفتي أقر بذلك بناء على أدلة شرعية تستوجب العقوبة بغض النظر عن انتمائه الإخوان. لكن الرجل ده أول ما أصدر الحكم بين إن مجرد الانتماء إلى هذه الجماعة هو اللي يستوجب القتل. يعني شوفوا كلام بيقول فيه ايه، ان المتهمين ينضمون لجماعه الاخوان التي انتشرت بالقطر المصري بعد تاسيسها على يد حسن البنا، وكانه كان سمعنا الراجل ده، لتكون ظاهرها الدين وباطنها السياسه، وترمي الى الحزبي، فكان الخلط بين الإسلام المستقيم وبين الأيديولوجية سعيهم في الوصول إلى الحكم أو سعيهم في الوصول إلى الحكم تحت زعم الخلافة الإسلامية. وأشار المستشار إلى أن تلك الجماعة أباحت إراقة الدماء بين أهالي الوطن وتخابرت مع عناصر خارج البلاد لتحقيق أهداف شيطانية. هم المفروض يتحكموا عشان كده، وأي واحد عاقل من الحكام أو المحكومين إذا أراد أن يناظر هؤلاء ويبين ضلالهم ويكف أذاهم عن المسلمين، إنهم شر مستطيل شر. واحد عايز يحرق البلد هتحرقها ليه؟ ليه بتجيش كل الناس اللي ظنوا أن الإسلام معكم وانخدعوا بطريقتكم بسبب جهلهم وبسبب مكركم في تجيجكم لكثير من الدعاة اللي وثقوهم الناس؟ لماذا تريد حرق البلاد وحرق العباد والكل هنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا النظر اليسير؟ نقول سبحان الله يا إخواني، أذى مستحكم في الأمة الإسلامية يحتاج إلى وقف. ولذلك إحنا بنقول اللي بيسمع هذا الكلام الآن بقول لكم الكلام ده عشان ايه؟ التبصير بهذه الحقيقة. انت لما تفهم القضية، لو كان انت عندك شك في ان هؤلاء ليسوا على حق فنظر قل له اقنعني ان يجي واحد يعمل دولة خفية كده ويعتبر ان اعداء ربنا مش اليهود والنصارى، لا اعداء ربنا هو هم الجيش اللي بيحموا البلد وسبب في حمايته، والمسلمين عامة المسلمين وحكام المسلمين في كل مكان هم دول اعداء ربنا. جبت الكلام ده منين؟ اقنعوني يا اخوانا. هتقول لي ما بتطبقوش شرع ربنا؟ طب وانت كنت بتطبقه لما مسكت؟ وبعدين تطبيق شرع ربنا انت فاهمه غلط. الامور ليست كما صورت للناس، لان اول من ترك ذلك هو رئيسكم الذي تدعون انه يمثل الاسلام وانه مظلوم. فلما صدر الحكم الراجل بناء على أدلة تحقيقية طالت، وكان الكل مل من كثرة الإطالة، جايين دلوقتي الدنيا اتقلبت بقى، اتقلبت من 7-8 ساعات، ساعات معدودة، بيان علماء الأمة بشأن أحكام الإعدام الجائرة على الرئيس مرسي ومن معه. يعملوا إيه؟ يقول لك علماء الأمة 160 فصل تبع القرضاوي اللي محكوم عليه بالإعدام يطلعوا بيان ويقول لك دول إيه؟ علماء الأمة. يعني علماء الأمة كلهم شوفوا شوفوا قلة الأدب بتاعتهم، إن يجي يخض العالم كله ويستأسد على كل علماء الأمة بمجموعة هو حاططهم على إن دول هيوافقوا الفكر التكفيري بتاعهم، على إن جماعة الإخوان هي جماعتهم اللي فيها الإسلام الحقيقي وما سواهم أهل كفر والعياذ بالله. شوفوا يا أخوان علماء الأمة بيقولوا إيه؟ الكل دول 160 واحد طلعوا بيان اسمه بيان الكنانة 2 غير بيان الكنانة الأول، بيان الكنانة 2، فإن علماء الأمة تابعوا المحاكمات الهزلية التي تجري بحق الرئيس الشرعي المصري كأنهم قضاة وحو ايه ومحامين، مع ان احنا بنقول المساله في القضاء، لان القاضي لو غلط فاللي اعلى منه في النقد بيتابعه وبيحقق وبيبعت للمفتي وباجماع القضاء القضاء، لكن ده كله علشان خاطر مش تبعهم، لان الفكر فكره استباحه الدماء. هو القضيه مش حكاية، هو ليه ايه اللي بيخليهم يقولوا كده؟ ليه اللي بيخليهم يشككوا في كل حاجة ما يشتبعهم؟ لأنهم يرون سفكهم وإراقتهم للدماء في غير الإخوان حقا لهم مشروعا، لأن الناس كفار، كل من سواهم كفار، فيجوز قتلهم ولا يحاسبون لأنهم يخدمون الإسلام. فبيتكلم من خيال مريض وفكر تكفيري خبيث حذرنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم منه، فهو يرى أن كل الناس كفار، فلو قتل الكفار محدش حاسب. لو جه على كمين او دخل بعربيه متفجرات على كتيبه في الجيش وفجرها ومات المئات او اصيبوا بحق مشروع له لا يحاسبه احد. لكن لو انت قلت له اللي بتعمله ده غلط يقول لك لا ازاي، ده احنا بندافع عن الاسلام، هذا هو دين الله عز وجل. ولما واحد يجي يحكمه على اللي عمله، شوفوا الظلم، شوفوا المحاكم الهزلية وما صدر فيها من أحكام بالإعدام شنقا طارا ومؤبا طارا في صورة من صور الظلم الواضح. الظلم الواضح يعني تقتل وتقتل ما يبقى الظلم. ولما واحد يرد ويأخذ بطاره منك تقول لي لا ده ظلم واضح وطغيان قادح، وذلك يأتي في سياق محاربة إرادة الشعب، محاربة إرادة الشعب وحريتي وكرامتي اللتين حفظهما شرع الله، وحقي في اختيار حكيمه الذي ينبغي أن يحرس الدين ويسوس الدنيا. واضح كده زي ما عمل مرسي بالضبط. وإذا تابع العلماء هذه المحاكمات المسيسة والأحكام الطاغية الظالمة فإنهم يؤكدون ما يلي. طبعا هذا الكلام إن دل على شيء فيدل على إن 160 واحد اللي اجتمعوا على هذا البيان، وطبعا مش 160 ولا تلاقيه 160 ده 5-6 ولا حاجة، وبيجيبوا التواقع من هنا ومن هنا، لأن دول خدم عند هؤلاء السفهاء. فيقول لك إيه؟ أولا ما يحدث في مصر من أحداث بلسان منذ انقلاب يوليو المشؤوم ليس شأنا داخليا يخص مصر وحدها، وإنما هو شأن عام يؤثر على الأمة العربية والإسلامية كلها، كما هو شأن مصر دائما إن سلبا أو إيجابا. والله تعالى يقول، والله تعالى قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وأن الحدود الجغرافية المحترمة لا ينبغي أن تحول بين المسلمين، وأن يتهم بعضهم أو أن يهتم بعضهم بشؤون بعض. شؤون يا أخواني وشؤون، الله يكرمكم. ثانيا، أن الأحكام الصادرة ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي ومن معه باطلة شرعا ومرفوضة بكل المقاييس. كل المقاييس يعني، والله أنا مش عارف، والباطلة شرعا ومرفوضة بكل المقاييس، فهي والعدم سواء، إذ أنها صدرت من سلطة مجرمة منقلبة ليست أهلا لإصدار الأحكام أصلا، إذ أنها صدرت من سلطة مجرمة منقلبة ليست لإصدار الأحكام أصلا، وقد بات جليا أن مخططا دوليا وإقليميا دبر بليل ضد الرئيس محمد مرسي ومن معه، لأنهم أرادوا أن يحرروا متهم من الخضوع للهيمنة الغربية، خاصة بعد أن أعلن صراحة إرادته الواضحة في إنتاج الغذاء والدواء والسلاح. يا سلام، هذا ما رأيناه بحق عند هؤلاء. ثالثا، أن الأحكام التي صدرت في قضيتي التخابر ووادي النطرون صدرت على أبرياء لا يستحقون المحاكمة. شوف، نصب نفسه قاضي وجلاد وحكم، ولو كان هم اللي بيحكموا أقول لك أحكام القضاء ولا مساس بالقضاء. تلك إذن قسمة ضيزة، إن كان الأمر معاكم يبقى حق مشروع، وإن كان مع غيركم يبقى باطل ومرفوض. طب أي منطق وأي عقل يقول هذا؟ يقول لك المشكلة كلها إن أردت أن تبين الحقيقة، فالحقيقة ليست في أفعال الإخوان الآن، الحقيقة في الفكر الذي أسس عليه منذ النشأة، إقامة دولة باطنية تحارب دولة ظاهرة، هي دي المشكلة. المشكلة إقامة دولة باطنية تحارب دولة إيه؟ ظاهرة. طيب، وأن الذي يستحق الإعدام بحق هو من انقلب على الشرعية وإرادة الأمة، ومن عاونوا على ذلك لما أحدثوه من محاربة واضحة لدين الله تعالى، وما قاموا به من قتل وفساد وإفساد في الأرض ينطبق به أو ينطبق به عليهم قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فأصبح كل الشعب المصري مطلوب، والجيش والشرطة وكل اللي موجودين في مصر، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض من أجل هذه الطائفة المنبتة. يقول: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. شوفوا بقى التطاول حتى على أهل العلم. بيقول لك إن التقرير المنسوب إلى مفتي مصر في هذه القضية هو تقرير أمن اطلعوا الغيب، لا علاقة له بالشرع ولا بالفقه، وفيه مغالطات كبيرة وأباطيل أمنية معروفة يتحمل بها مفتي مصر هذه الدماء المعصومة والأرواح البريئة. يعني والله أنا بستغرف الناس دي، أي عقلية هذه؟ المشكلة أن أنت لما تتكلم على ناس زي كده، لو كانوا مغمورين لا علاقة لهم بالدين ولا بطريقة المسلمين لقلنا لا بأس، إنما القضية أن يتبنى هذا الفكر الباطل مجموعة من هؤلاء الدعاة المعروفين والمشهورين ويفسد على المسلمين حقيقة أمرهم، وعلى هذا المفتي أن يستعد لحسابي الدنيا والآخرة على تورطه في هذا الدماء، في هذه الدماء. بقى المفتي هو اللي بتقوله يستعد على أنه هو حكم بما يرضي الله عز وجل، وكذلك شيخ الأزهر بمشاركة في الانقلاب وصمتي على جرائمه. والله تعالى قال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شفتوا الآية دي معناها إيه؟ إن قتلهم لكل الناس من الجيش والشرطة أو الشعب حلال، ما فيش عليه عقوبة، وإن رد الفعل ومحاكمته وقتل من قتل ده إفساد في الأرض وقتل للنفس بغير حق. على أي دين هذا؟ على أي دين هذا الذي يعيشون؟ هم عايشين على أي بالضبط؟ أهذا دين الله عز وجل؟ يا أخي الرسول عليه السلام لما دلنا على أركان الإسلام ونحن في شهر الصيام ما أراد أبدا ما قصدته للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، مش فرحة عند عودة مرسي وفرحة عند قتل السيسي. ما هذا الكلام العجيب؟ هذا دين الله عز وجل؟ طيب وكل من عاون هذه الأحكام الجارة يتحمل الوزر في ذلك. أنا بس عايز أقول أهم حاجة في الفقر بيقولوا إيه عشان تعرفوا المكر اللي هم بيعملوه ببلادنا حتى في السعودية. سادسا أننا ندعو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بما للمملكة من تأثير في العالم العربي والإقليمي، وندعو سائر قادة الأمة الإسلامية أن يقوموا بواجبهم الشرعي الذي يفرضه عليهم الدين، كأن الوقت اللي ما يوقفش مع مرسي يبقى ما يوقفش بواجبه الشرعي. شوفوا يا أخوانا بيقولوا إيه. من نصرة المسلم المظلوم وحجز الظالم عن ظلمه قبل فوات الأوان. ده الظلم اللي في دماغكم. أي واحد يتدخل في قضية مقررة واضحة المعالم وحيقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا إن ما كانش فيه دليل وبرهان من القرآن والسنة والعقل والمنطق، فنقول لا يمكن أن يقبل هذا الكلام، بل العقل والمنطق يحكم على كل حق. وده اللي بيخلينا نتكلم ونقول للمسؤولين في كل مكان وللدعاء وللعلماء سواء في الأزهر أو في هيئة كبار العلماء أو في كل مكان، سكوتكم عن فكر الإخوان قتل للمسلمين، سكوتكم عن عدم فضح الإخوان وكشفهم بأسمائهم وردكم على أفكارهم لحظة بلحظة تبصيرا للأمة، هذا يؤدي إلى ضياع الأمة وتضليل الناس. وذلك ما يدعو إليه القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة، إخوة للإخوان بس، أما ما سوى الإخوان فهم مشرك. وتؤكد عليه السنة المطهرة المسلم أخو المسلم. من بقى المسلم؟ هي لازم نحددها. فالمسلم عندهم الإخوان، واللي موش إخواني إخوان مسلمين. طب والباقي؟ إخوان في جهنم وبئس المصير. كلنا في جهنم علشان خاطر ما احنا اشتبع الإخوان، هكذا يقولون. أهذا كلام يقبل؟ الأصل هنا الفكر نفسه. عشان كده أقول لك فكرك وفكر ماحق دمر الأمة على مدار 80 سنة، ففوقوا بقى وارجعوا للحق. هل حسن البنا هو الإسلام؟ هل الإخوان هي الإسلام؟ إن كانت الإسلام بينوا للناس، وإن كانت ماشي الإسلام ولا محتاجينها فخليكم مع عامة الناس، خليكم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. سيبك من حسن البنا وفكره اللي انت ما زلت تجاهد عليه. الغريب في الامر بقى بقول لك لازم يتدخلوا على رفع الظلم عن المظلومين. المظلوم هو الشعب المصري، المظلوم هو الشعب السوري، المظلوم الشعب اليمني، الشعب الليبي اللي انطحن، هم دول المظلومين. والظالم اللي سعوا الى خراب البلدان وادخال الامه الاسلاميه في هذا الوضع البائس وكف الظالم عن ظلمه بشتى الوسائل المشروعة، فلا عذر لأحد يوم القيامة. سبحان الله. الرسول عليه السلام لما ذكر وصف الناس دي، أنا بس أذكركم بالكلام، الرسول قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل. شوف الحديث يا أخواني، يحسنون القيل، كلامهم معسول أو وقال الله وقال الرسول، وطبعا الكلام في غير موضع. ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوق. لما السهم يبقى يرجع بعد ما خرج هم يرجعوا الإسلام. شايفين تعبيرنا يمرقون من الدين مرق السهم الرميم. طيب طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سماهم؟ قال التحليل، يعملوا سنة على مزاجهم، سنة حتى في الشكل على مزاجهم. طيب أنا عايز أقول بقى هنا نقطة مهمة جدا، واللي يدعو هم الجماعة بتوع بيان الكنانة اثنين دي، العلماء يدعون الشعب المصري إلى مواصلة ثورته، خلي بالك، مع أن الإسلام ما يعرفش الثورة دي خالص، في تاريخ الإسلام ما فيش حاجة اسمها ثورة، وتصعيد جهاده الشامل ضد أعداء العدل والحرية وإرادة الشعوب، ضد أعداء الدين. شايفين المصطلحات؟ كتفعيل العصيان المدني، علماء الأمة بيقولوا للأمة فعلوا العصيان المدني، وغير من وسائل الاحتجاج الفاعلة. فهذا من أعظم أبواب الجهاد. فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند إمام جائر. هي دي بحجتكم؟ هو ده الدليل؟ كل الأدلة اللي ورد في السمع والطاعة لها الذكر هنا، مع أن أيام مرسي اسمع واطع، والحديث ده خبوه، كلمة حق عند سلطان جائر ما جابوش سيرتها خالص، إنما دلوقتي ده اللي طلع، وألف حديث في السمع والطاعة انتهى. دول علماء السوء السفهاء اللي ضيعوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى للمشاهير، ولن أطيل إن شاء الله عز وجل. محمد العريفي كتب في سلسلة من التغريدات في موقع على تويتر، جاء فيها مصر أرض الرسالات والعلم والعقل والقرآن، أثر فضلاء المصريين في العالم كله لا ينكر، لا ينكر، قول إيه فضلاء العالم من المصريين كله لا ينكر ما يحدث اليوم فيها، قد يضيع أمنها، يا عقلاء أنقذوه. فجعل إنقاذ مرسي هو إنقاذ مصر، وإعدام مرسي إعدام مصر، لما يكون واحد بهذه العقلية. وكان في يوم من الأيام واقف على منبر عمرو بن العاص وبتكلم على إنه فاتح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعودة الأمة والخلافة الإسلامية. إذن هو كان في دماغه أن الخلافة الإسلامية هي خلافة الإخوان، قلنا الكلام ده وقتها يوم ما كان بيخطب، كنا على هذا المنبر بنخطب ونقول الرجل ده هو إخوان تكفير سوف يؤدي إلى فتنة بين المسلمين، وقد كان هذا كلامه، مش محتاج كلام تاني. وبعدين بقول إيه، ليس بعد الشرك ذنب أعظم من القتل ظلم، والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله حتى ما ألف إلا بالحق. بقى دلوقتي محاكمة الراجل على ما ارتكب من جرائم في حق شعبه، في حق ناس قتلوا قتلا، لأن هم طالعين من سجن وادي النطرون، قتلوا الضباط وقتلوا المساجين وأبادوا أناس بسبب أن يأمنوا خروج. طب العمل ده ازاي؟ حتى اللي هو كان مسؤول الأمن في هذه المسألة اغتلوه، محمد مبروك. نسأل الله أن يرحم الجميع ممن ماتوا دفاعا عن دينهم وعن هذا البلد. وكتب في تغريدة أخرى، إعدامات مصر توجب على عقلاء الأمة التدخل، الهيئات أولى بالتحرك قبل العالمية، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، امنع الظالم من الظلم. أنا أقول له يا عريفي خيبك الله وفضحكم على رؤوس الأشهاد، فإن الحق ليس في كلامك هذا، فإنه تزوير أن تجعل طائفة خارجية تكفيرية ببيعة خاصة خفية تحارب كل حكام المسلمين وتحارب كل شعوب المسلمين وتجعلهم كفارا لأنهم لا ينتمون إلى جماعتكم، تقول عليهم إن هم دول أهل الحق وما سواهم فهم أهل الباطل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن من العجب أن ترى هؤلاء المشاهير يتساقطون بمثل هذا الكلام الخبيث والخطير اللي يؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء. عندنا عوض القرن. عوض القرن ده مراقب الإخوان أو الرئيس الشرعي عند الإخوان المسلمين للسعودية، يعني هو ده الحاكم الحقيقي للسعودية الخفي، الدولة الخفية بتاعتها. بيقول إن مصر تغرق في الظلم والظلام، وبيقول تاني ما يجري في مصر هو حرب لاستئصال الإسلام وإبادة دعاته. حصر دعاة الإسلام في مرسي محمد بديع وجماعة بتوع الإخوان، وحرب على الإسلام لأن الإسلام هم جماعة الإخوان. أظن ما عادش محتاجة كلام كتير، لأن كل اللي قاعدين في المسجد الآن وكل اللي قاعدين في مساجد المسلمين الآن دول خلاص اللي بيصلوا وبيد الإسلام. يعني الناس دي كل اللي مالية المساجد اللي في مصر اللي تتجاوز مليون مسجد، الناس دي ما هماش مسلمين، الإسلام أبيد. شايفين الفهم السقيم المريض؟ عشان ما أقول إن هذا إخواني تكفيني مصيبة على أمة محمد، هذا كلام. قل إن رأس حرب في هذه الحرب هم أفراخ الماسونية وغلاة العلمانية وحقيد اليسار. طب من الماسوني بقى اللي بيعمل بيعة زي الماسونية وخدم الماسونية وبيخطط بنفس تخطيط الماسونية في الهيمنة على العالم والسيطرة واستزيت العالم غير كنتم؟ اللي خنجر مسموم في جسد الأمة الإسلامية. وجمال عبد الستار بيقول إيه؟ إذا أعدموا مرسي ستظل مصر مشتعلة حتى القصاص من السيسي والمفتي وشيخ الأزهر والقاضي. هذا الدكتور جمال عبد الستار. إخواني من التكفيريين الخوارج، الأغرب في الكلام ده بقى سلمان العودة. سلمان العودة هنخاطب طبعا شعب الخليل وإخواننا كلهم وتسمعوا، قلت الكلام ده وهم بيسمعوا برضه. بيقول فيها إيه؟ إعدام مرسي. ما له إعدام مرسي؟ قل إذا خان الأمين وكاتبا وقاضي الأرض داهن في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. مرسي هو الأمين، وبقية الشعب المصري بقى خايف عند سلمان العودة، وبدأ يتكلم كلام سفه. أنا بقول الحمد لله، ونسأل الله أن يثبتنا على هذا الحال، أن نتكلم بالحق ولا نخشى في الله لومة لائم، ونرد الباطل على صاحبه وبذكر اسمه. الغريب في الأمر أنا وقع في يدي رسالة للشيخ ربيع ابن هادي بيتكلم فيها عن سلمان العود، كان ده زمان. والأهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة النجية، حوار مع سلمان العود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه. أما بعد، خلي بالكم الكلام ودققوا فيه، لأننا أريد أن أوجه رسالة إلى كل علماء السنة الصامتين عن الوقوف في وجه هؤلاء الخوارج التكفيريين الذين يتلونون ويدلسون على شعوبنا وأمتنا وحكامنا، مع أن علماء الأمة لو تكلموا لأوقفوهم، لأن كلامهم واضح، بس مجرد فضحهم الآن اسقط من غير حرب ولا قتال وقبل ما يقع في الكرس. شوفوا الشيخ ربيع بن هادي بيقول إيه. فإن حب المؤمنين المخلصين الصادقين في إيمانهم من الأنبياء والصالحين وعلى رأسهم صحابة رسول الله ثم بعدهم أئمة الهدى وأهل الحديث في كل زمان ومكان أمر يحتمه الإسلام، إنك تدافع عن المنهج، ودان به أهل السنة والجماعة، كما أن ذكر محاسنهم والذب عنهم وعن منهجهم أمر يحتمه الإسلام، لا سيما حين تقوى وتشتد حملات أهل البدع والضلال عليهم في السر والعلنية. ويقابل ذلك بقى الشيخ ربيع اللي بيقول الكلام، مفروض ان انت هتقف ضد اي واحد مبتدع، وخصوصا اللي زي دول، لان دول ما يكشفهمش للمتخصصين. ها هؤلاء لا يكشفهم إلا العلماء المتخصصين. فإن ما كانش علماء للسنة العلماء الراسخون في العلم هم اللي يتصدوا لهم، عامة الناس اللي هتقدر تكشف سلمان العودة ولا تكشف القرني ولا تكشف فلان ولا فلان؟ شوفوا الشيخ بيقول إيه. ويقابل ذلك فطور من أهل الحق والسنة، وقد لامست وعايشت شيئا كثيرا من هذا من سنين، فكتبت في إظهار مكانة أهل الحديث وإبراز محاسنهم كتبا كثيرة، رجوت أن ينفع الله بها شباب السنة والتوحيد في العالم الإسلامي، وأن يحصنهم من مكائد وغوائل أهل البدع. ونحن نقول للشيخ ربيع وأين أنت الآن؟ ثم مع الأسف الشديد يقول الشيخ ربيع: جاءنا ما لا نتوقع من جهة من كان يرجى منها النصر، أو من جهة كان يرجى منها النصر وشد الأزر والوقوف في وجه أهل الباطل والبدع. لأنه كان أغلب أهل السعودية كانوا بيحسنوا الظن بسلمان العودة والعريفي والناس دول، كانوا بيدخلوهم على السنة لذلك ما تأكد لهم أنهم خوارج. فالشيخ ربيع بيقول إيه؟ جاء ما يشد أزر أهل البدع والضلال في كتب سلمان العودة. هو واقف مع البدع والضلال ومفتوع الإخوان في كتاب سلمان صفة الغرباء ومن أخلاق الداعي: فرأيت لزاما علي أن أقوم بواجب عظيم هو الذب عن أهل الحديث وبيان أنهم الطائفة المنصورة الناجية، وأيدت ذلك بكلام أئمة العظام يزيد عددهم على 40، وأرسلت ما كتبته إلى سلمان العود لعله يرجع عما وقع فيه من زل. فلم يتحقق هذا الأمل، ثم صدر له كتاب من وسائل دفع الغربة فجاء فيه بما هو أدهى وأشد. يعني أنتم تعلمون حقيقة هؤلاء، وكبار أهل العلم يعلمون حقيقة هؤلاء في السعودية، فلما نصمت الآن؟ لما لا نكشف خزاياهم وألاعيبهم حتى لا يفتن بهم شباب الخليج وشباب المسلمين في مصر وشباب المسلمين في الجزائر وفي المغرب العربي وفي سائر دول المسلمين؟ إني لا أعجب أن نكون في رمضان شهر الصيام والقيام، الصائم له فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فيحولون ذلك إلى قتل الشعب المصري وشعوب المسلمين التي لا تؤمن بهذه الدعوة التكفيرية التي أقامها حسن البنا وجماعة الإخوان خوارج العصر. شيء عجيب وغريب. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقول الصلاة. أعتقد أنك قد سمعت بمصطلح سلسلة